الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من شرك الأولين. شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من شرك المتأخرين. وقد علل العلماء هذا الأصل بعلتين. العلة الأولى أن شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما شرك المتأخرين فيكون في الرخاء وفي الشدة، بل ربما شرك المتأخرين في الشدة أغلظ من شركهم في الرخاء. والأمر الثاني أو العلة الثانية أن المشركين الأوائل كانوا يقصرون عبادتهم على علية القوم، فمنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأولياء. وأما شرك المتأخرين فوسعوا فيه الدائرة حتى عبد المجانين والدراويش والفسقة والملوك الظلمة والبقر، بل حتى عبدت فروج النساء. من أجل ذلك قال العلماء إن الشرك الواقع في الأولين أعظم من الشرك الواقع في أن الشرك الواقع في المتأخرين أعظم من الشرك الواقع في الأولين. وعلى كل حال، فكلما تأخر الزمان وأبعد عن عصر النبوة كلما عظمت البدع وعظم الشرك.